بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الشيخ يتكلم فيما يحرم بالحيض، فبين أنه يحرم بالحيض 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة شيء من القرآن الكريم ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف. ووصلنا إلى قوله: والسابع الوطء، ولو بعد انقطاعه وقبل الغسل، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. ووطؤها في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، ويكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم، بخلاف الناس والجاهل والمكره لخبر: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه البيهقي وغيره. إذا من الأمور المحرمة عند الحيض أن يطأ الرجل حليلته، سواء كان ذلك أثناء فترة نزول الدم أو كان بعد إيقاف الدم، ولكن كان ذلك قبل الغسل. وقد استدل الإمام الشافعي رضي الله عنه بذلك في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة: حتى يطهرن. وقال إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ومعنى يطهرن أي يغتسلن بعد انقطاع الدم. ما حكم هذا الوطء؟ يعني لو أصر الإنسان أن يطأ زوجته وهي في حالة الحيض، وقد ورد في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجاء الأمر باعتزال النساء فاعتزلوا النساء. فلو أراد الإنسان أن يخالف وأن يطأ المرأة، هذا الوطء الذي يحدث في الفرج، يعني ربما يحسب بعض الناس أنه يعتزلها بالكلية، وليس هذا هو المراد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قامت من أمامه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقال لها: أنفستي؟ أي أحطي؟ قالت: نعم. قال: ائتزلي، شيء كتبه الله على بنات آدم. ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغادر فراشه، بل أمرها أن تعود إليه. أما الوطء في هذه الحالة فهو كبيرة من الكبائر، لأن النهي ورد في كتاب الله عز وجل. ولكن متى يكون هذا الفعل كبيرا؟ إذا كان الإنسان عامدا، وإذا كان عالما بالتحريم. فلو كان حديث عهد بالإسلام ولا يعلم التحريم، هذا لابد من وصول خبر التحريم إليه. أما لو دعا الناس إلى فعل الوطء في أثناء الحيض واستحل ذلك الأمر، فقد ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فعل فعلا. هذا الفعل نهى الإسلام عنه في كتاب الله عز وجل نهيا صريحا، فلا يوجد أحد ممن يتعاطى علوم الإسلام ولو على أقل درجاتها إلا ويعلم أن الوطء في حال الحيض حرام. لذلك إذا كان عالما بذلك وعلم بالحرمة واستحل بعد ذلك هذا الأمر، أي ودعا إليه، عند ذلك يفعل أمرا عظيما، حتى إنه يصل إلى الكفر، لأنه بذلك يخالف آية من كتاب الله عز وجل. من يخرج ومن لا يقع عليه هذا الحكم دائما لا يقع الحكم على الذي أخطأ، حسب أن امرأته مثلا كانت قد طهرت، وهذا ربما يحدث بمن تزوج كتابية وهي لا تفرق ما بين زمن الطهر وزمن الحيض، فنسي مثلا وهي لا تنبهه على ذلك، أو كانت مجنونة أو كانت نائمة إلى غير ذلك من الأمور، وكان مخطئا في ذلك، فتجاوز الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة بخطئها. كذلك بالنسيان، لو ظنها أنها طاهرة وكانت حائضة وفعل ذلك الفعل، وعندما علم أنها في حالة الحيض رفع عنها، أما لو استمر بعد العلم فكالذي يبتدئ مباشرة. كذلك وما استكره عليه، لو افترضنا أن ذلك الأمر يقدر فيه الكراهية بسبب من الأسباب، فإنه يعذر في خطئه ونسيانه واستكراهه. ماذا يجب على وقع في هذه المشكلة وأخطأ وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل؟ دائما التوبة لها أركان. التوبة من أركانها أن يقلع الإنسان ابتداء عن الذنب، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم على ألا يعود. لكن هنالك بعض الكفارات تكون للتائب إلى الله تبارك وتعالى. واحد كان لا يصوم رمضان وبعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، ماذا نقول له؟ عليك القضاء، تبت إلى الله صحيح، ولكن القضاء متحتم عليك. كان لا يصوم ثم تاب إلى الله عز وجل، وهنالك دعوات في بعض وسائل الإعلام دائما أن هذا الرجل كان كافرا، فما معنى أن يعود ويصلي وأن يعود وأن يصوم؟ هذا كلام ليس صحيح، لأنك إما أن تحكم عليه بالكفر بالكلية، وإما أن تحكم عليه بالإيمان مع العصيان. أما إذا حكمت عليه بالكفر بالكلية فينبغي عليك ألا تزوجه في حال الكفر، وأن تمنعه من دخول بيت الله الحرام، وإن كان مرتدا أن تقتله بسبب ارتداده، إلى غير ذلك من الأحكام. فأحكام الشريعة الإسلامية لا تتبعض، فإذا كان الحكم في هذه البلدة أو في أي بلدة من البلاد يحكم بها الإسلام، فإننا نحكم بالإسلام كلية، لا نقول في هذه المسألة هو كافر، وفي بقية الأمثلة أو الأشياء التالية أنه يقول ليس بكافر. فعندما يزوجه يزوجه بمسلمة، فكيف تزوجه بمسلمة وهو لا يصلي وتحكم عليه بالكفر؟ كيف تنسب إليه الأولاد وهو يعني كل الأشياء التي تتعلق، كيف تقبل شهادته، كيف تعامله معاملة المسلمين، كيف تورثه في حال الإرث، كيف أشياء كثيرة قد تتعلق بهذه المسألة. إذن إما أن نحكم عليه بالكفر أو لا، فإذا حكمنا عليه بالكفر فالكفر ينجر إلى كل الأشياء. عندنا إذا فعل الإنسان هذا الأمر مثلا واستحله، فإنه صار بمرتبة الكافر، عند ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يجدد إيمانه، وبعد تجديد الإيمان ماذا عليه أن يفعل؟ أن يقلع عن هذه المعصية، وأن يعزم على أن لا يعود. وإذا وجدت هنالك كفارة في عمل من الأعمال فعليه أن يقوم بهذه الكفارة. يسن لهذا الواطئ الذي وطئ في الفرج في حال الحيض أحد شيئين، ننظر هل وطئ في أول الدم أم في آخره، في قوته أم في ضعفه. فإذا كان الإنسان قد فعل هذا الأمر في أول الدم، يعني في قوته وفي ابتداء الحيض في الفترة الأولى منه، فيسن له أن يتصدق بمثقال إسلامي من ذهب خالص. لذلك قال ويسن للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم، يعني إذا فعل ذلك في أول الدم وقوته يسن ماذا؟ التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص. سيمر معنا ما هو مقدار مثقال إسلامي. أما في آخره ففي آخر الدم في ضعفه بنصف مثقال، وهذا يأتي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا واقع الرجل أهله وهي حائض، إن كان دما أحمر، نحن نعلم أن الدم ينتقل من أسود إلى أحمر إلى أصفر إلى أشقر إلى أصفر إلى كدرة، نعم، وهكذا يأخذ بالتدريج حتى لا يبقى هنالك لون. فالأجزاء الأولى من السواد والإحمرار هذه أجزاء قوة، وأجزاء الصفرة والكدرة هذه أجزاء ضعف. فإذا فعل ذلك في وقت القوة وفي أوله فعليه دينار مثقال. الدينار والمثقال شيء واحد، وإذا كان فعل ذلك في نهاية الحيض فإن عليه نصف دينار أو نصف مثقال. وعندما نقرأ في باب الزكاة فإننا نقرأ أن النصاب بالنسبة للزكاة من الذهب ما هو؟ 20 مثقالا، 20 دينارا، والدينار يساوي في أوزاننا الحالية حوالي 4 جرامات وربع من الذهب، ويقدر ذلك الآن يعني أقل التقادير يقدر بحوالي 2000 ليرة وشيء زائد على ذلك، يعني حوالي 2200-300 ليرة سورية قيمة المثقال الواحد. فإذا فعل ذلك فكفارته أن يتصدق بمقدار هذا المال، وإذا فعل ذلك في نهاية الحيض فإنه يتصدق بنصفه، يعني نصف حوالي 1200-1200 ليرة سورية تقريبا. هذا التصدق، إن الحسنات يذهبن السيئات، ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر. رواه أبو داود والحاكم وصححه. ويقاس النفاس على الحيض، يعني النفاس والحيض صحيح اختلفا في الاسم لكن الشيء الواحد نزول الدم، ولكن هذا نزول الدم بين بعد طهر، وهذا نزول الدم بعد انفصال ولد معين. انفصال الولد بحد ذاته يعتبر حدثا عند الإمام الشافعي، وفيه خلاف عند غيره، فقول الإمام مثلا أن خروج الولد يحكم عليه بعدم الجنابة إن خرج الولد جافا، ولكن يقول الإمام أبو حنيفة يحتاط لذلك، والاحتياط لذلك ربما يخرج ولو كان ملوثا ببعض الدم، فمعنى ذلك أنه خرج معه بعض شيء من دم النفاس، لذلك يعود الحكم تقريبا حكم الإمام أبي حنيفة كحكم الإمام الشافعي في هذه المسألة تقريبا. ولذلك النفاس إذا خرج النفاس أي دم عقب الولادة فإنه في أوله يكون قويا وبعد ذلك يصبح ضعيفا، يكون أحمرا وبعد ذلك ينتهي إلى كدرة مثلا. فإذا قام بوطء امرأته في حالة النفاس، وربما يكون هذا الأمر على الناس أكثر وقوعا من غيرهم لأن الفترة طويلة، وربما لا يحتمل بعض الناس أنفسهم في ذلك، وقد يرون بعض أيام النقاء التي لا تبلغ أدنى الطهر 15 يوما، ويحسبون أن المرأة قد انتهت من حيضتها فيواقعونها، وبعد ذلك يرون أن الدم يعاود المرأة ولم يبلغ يعني أغلبه في هذا الوقت، فيفعلون هذا الفعل. فالحكم واحد إذا كان في ابتدائه دينار، وإذا كان في انتهائه نصف دينار، وهذا حرام وهذا حرام، ولا ينبغي على الإنسان أن يستحل هذا الأمر. ولا فرق في الواطئ بين الزوج وغيره، فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث. ما معنى لا فرق بين الواطئ في الواطئ بين الزوج وغيره؟ يعني مالك الأمة لا يسمى زوجا، فلو كانت الأمة في حالة نفاس اسمه سيد وليس اسمه زوجا، فمع ذلك فإنه يعني يحرم عليه فعل ذلك. حتى الزاني فإنه يخاطب بهذا أبدا، فإن الفعل الذي يفعله حرام من جهتين، من جهة أنه زنا، ومن جهة أنه إتيان في حالة الحيض أو في حالة النفاس. فلا يعني أنه إذا ارتكب مخالفة من المخالفات يستحل له أن يفعل بقية المخالفات، فكل مخالفة حسابها على حدة. فحساب الزنا شيء لا خلاف فيه، إذا كان هذا الإنسان غير محصن فعليه مثلا 100 جلدة، لكنه هل يرتكب كبيرة أيضا في أنه لو أتى امرأة في حيضتها أيضا عليه تلك الكفارة؟ فلا يعني يخرج أنه قد فعل الحرام أنه برئ من هذه الكفارة التي تجب عليه. لذلك قال: فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث. والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخره، يعني المرأة عندما انقطع دمها ينبغي عليها أن تذهب فتغتسل. يا ترى هذه المرأة، عندنا 3 أقوال في هذه المسألة. أما القول الأول بالنسبة لمذهب الإمام الشافعي فإنه يجب على المرأة أن تبادر بعد انتهاء حيضتها إلى غسلها وألا تتأخر عن ذلك، فإن لم يكن لمصلحة الزوج فلمصلحة الصلاة. وأما بالنسبة للصوم فلا يشترط غسلها ولا أن تباشر. مثلا انقطع دمها قبل أذان الفجر وأذن الفجر في رمضان، فلها أن تشرع في صومها وهي ما زالت في جنابتها من حيضتها، عند ذلك تغتسل نهارا، وبعد اغتسالها لا يؤثر الاغتسال على مسألة الصوم. أما بالنسبة للصلاة فلا تصح الصلاة قبل الغسل. هذا القول الأول. القول الثاني: لو كانت هذه المرأة، طبعا على التفريع ليس في مسألة واحدة، إن كانت المرأة غير مسلمة، إن كانت نصرانية أو كانت يهودية إثمية، ولا يجوز غير ذلك. لا يجوز أن تكون المرأة غير نصرانية، إما مسلمة أو كتابية، والكتابية إما نصرانية وإما مسلمة. فإذا أراد الزوج أن يأتيها فعليها في هذه الحالة أن تغتسل لمصلحته، وإن كان الغسل لا يصح منها، لأنه لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته حتى تغتسل. فإن لم تغتسل هي فعليه أن يسكب عليها شيئا من الماء لتحل لا. أما الشيء الأخير وهو في غير مذهبنا في هذه المسألة، وهو عند الإمام أبي حنيفة: هل يشترط الغسل بعد انتهاء الحيض؟ لا يشترط عنده الغسل، ولكن لا بد من أمرين اثنين. أما الأمر الأول، يعني إذا لم تغتسل وأراد وطأها، يشترط أن تتجاوز أعلى فترة الحيض عنده، وهو 10 أيام عند الإمام أبي حنيفة، يعني أن تكون من بداية حيضها إلى ساعة وقاعها قد مر عليها 10 أيام كاملة، وبعد ذلك بعد 10 أيام أن يمر عليها وقت صلاة كامل. مثلا متى يبدأ وقت الفجر؟ من أذان الفجر مثلا، وينتهي، طبعا ينتهي من حيث الأداء في طلوع الشمس، ولكنه يستمر ذلك إن لم يصلي إلى الظهر، أو من الظهر إلى العصر، لا أدري التقييد يعني تماما في الأوقات هل يتبع ذلك الوقت المعطل أو لا يتبعه، هذه مسألة ربما تختص بمذهبهم، لكن لا بد من مرور وقت صلاة كامل. فإذا مر وقت الصلاة هل يمر أيضا وقت الصلاة مع وقت الضرورة أم لا، مع وقت الجمع أم لا؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل في مذهبهم، لكن الأمر الذي أريد أن أقوله هذا الأمر ربما أصعب على الإنسان من مسألة الغسل، حتى لا يقول بعض الناس أقلد في ذلك مذهب الإمام أبي حنيفة وأقرب هذه الزوجة قبل أن تغتسل. نقول لا بأس بالتقليد لو أردت أن تقلد، لكن هذا التقليد يحتاج إلى هذين الشرطين، فلتفعلهما المرأة قبل أن تقلد، أما فقط انتهى ثم تأتيها هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ويكفي التصدق ولو على فقير واحد، هل يشترط أن يوزع هذا الدينار على عدد من الفقراء؟ لا، لو أعطاها لفقير واحد يكفي، وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للأذى فلا يجب به كفارة كاللواء، لأن الله عز وجل حرمه. يسألونك عن المحيض، قل هو أذن، أذن، اختصر هذا الكلام بكلمة واحدة، وبعد ذلك جاء الحكم فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلا يجب به كفارة كاللواط لأنه أذى أيضا، ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها. يعني المرأة المتحيرة التي قلنا إنها يستمر الدم، فإننا نحكم بالاجتهاد 15 يوما أنها حائض و15 يوم أنها طاهرة، وبذلك قلنا كيف تصوم هذه المرأة، ومر معنا قبل هذه الأيام أنها تصوم 2 متتابعين وتصوم بعد ذلك من 18 يوما 3 أيام من أولها و3 أيام من آخرها. هذه المرأة إذا حكمنا في الفترة التي ينسحب فيها الدم بعد 15 يوما فإن وطئها زوجها في هذه الحالة فلا يحرم عليه. ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم، ولو أخبرته بحيضها ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها، وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها، نعم، وإن كذبها فلا. يعني إذا كان الرجل يعد لهذه المرأة ويحسب لها حسابا في دورتها التي لا تنقطع أبدا، فما حكم ذلك؟ إن صدقها أنها في حيضتها حرم عليه وطؤها، لأنها هي تخبره وهو مصدق، معنى ذلك أنه يأتي المرأة في حيضتها وهذا حرام. وإن كذبها فلا، لأنها ربما عاندته، يعني قد تكون معاندة لا تريد الوطأ، وهو قد حسب لها ذلك الحساب وهو يعلم أنه يأتيها في وقت الطهر لا في وقت الحيض. ولأن الأصل عدم التحريم بخلاف من علق به طلاقه وأخبرته به فإنها تطلق. يعني مثلا لو قال رجل لامرأته، يأتون هذا الفصل في باب الطلاق، لو قال رجل لامرأته إن حط فأنت طالق، متى تطلق هذه المرأة؟ مجرد أن تقول له حط ورأيت الدم فإن ذلك الأمر يتعلق بطلاقها، فالإسلام علق ذلك بذمتها، مجرد أن تحيض فإنها بذلك تصبح طالقة، بخلاف لو قال لها إن حط فضرتك طالق فله أن يكذبها، لأنها تقول مباشرة حط من أجل أن تطلق ضرتها، ولذلك هذه المسألة تختلف عن المسألة التي تتعلق بها. وإن كذبها لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها ولا يكره طبخها. بعض الناس ماذا يفعل؟ يقول لك والله فسد المخلل لأنها كانت حائض، الأكل مو طيب لأنها هي في حال الحيض، إلى غير ذلك من الأمور، ويقلد في ذلك اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لكن لا بد أن نعلم أن مذاق الحائض قد يختلف أحيانا من حيث الملوحة والحلاوة في فمها، ولذلك إذا كانت تفعل ذلك على مقدار معين فطبخها لا يتغير، وإن كانت تفعل ذلك عن ذواق فربما بعض الناس لا أدري يعني إذا كانت طعمها يأتي إلى يعني تشعر بدرجة الملوحة أكثر من الواقع، فلو حطت المخلل مثلا شيء أقل مما يلزمه وتشعر بأنه مالح جدا فذلك يفسده قلة الملح ولا يفسده يعني، وذلك بسبب ذوقها لا بسبب العيار الذي قامت به. لو كانت عم تعير لأن مخللات بشيء معين فإن ذلك لا يحدث يعني. ودخول اليد كما كان يتعتقد بعض النساء، دخلت مدت إيدها على أطرميز مخلل فسخ المخلل، ليش؟ لأن هي حائض. لا، ليس هذا بصحيح وليس هذا من شريعتنا، لا يكره طبخها. مثل ما بيحكوا أحيانا يعني بعض البداوة عندما دخل إلى طعام معين فأخبر عن عدة أشياء وأخبر التي عجنت العجينة أنها حائض، عرف ذلك من مقدار ملوحته ومن تغيير الطعم الذي يحدث في فم المرأة الحائض، لا من معرفة سر من أسرار البيت، فعرف ذلك من الأثر فحكم عليه حكما يعني كان هذا الحكم أغلبيا. أيضا ولا استعمال ماء مسته، ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه. بعض الناس لا، هي مدت عليها مثلا، أعدت عليها، شربت منها، أكلت منها، دقت فيها، لا، كل ذلك لا يقال فيه بشيء، وإنما هذا من فعل اليهود، فإن اليهود يعتزلون النساء بالكلية في أثناء الحيض، وأما النصارى فيتقربون من تلك القذارات في أثناء الحيض. لا هذا مندوب ولا هذا مندوب، والله سبحانه وتعالى يقول كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أما بعد ذلك فنأتي إلى الأمر الثامن، وهو الاستمتاع بالمباشرة بوطء أو غيره بما بين السرة والركبة. إذا بلغت المرأة حد الحيض وكانت حائض أو كانت نفساء فإن المباشرة ما بين السرة والركبة ممنوعة. لماذا؟ لأن الأصل أن يكون هنالك عدم الوطء، فلو باشر المرأة في فخذها تحت سرتها فإن ذلك مما يوقع فيه. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. لو لقيت مثلا منطقة أنت تتهم بالمرور أمامها أو تخاف من ظلم صاحبها فماذا تفعل؟ الناس بيقولوا بعيد عن الشر وغني له. نعم، لذلك الأصل أن يبتعد الإنسان. فكثير من الناس لو بدأ مثلا بالتمتع بما بين الركبة ما بين السرة وما بين الركبة فإنه قد يقع في يقع على امرأته وهي حائض أو وهي نفساء. ولذلك كان بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقول وتبين أن المرأة في النوم وفي العلاقة مع زوجها لا تحرم من ذلك، أما مسألة الوطء والاستمتاع كان صلى الله عليه وسلم يأتينا من فوق الخراق، يعني لا يوجد شيء يوجد حائل ما بين الرجل وما بين المرأة، لأن الله عز وجل يقول قال بشهوة بغير شهوة، هذا الوقت محرم على الرجل أن يباشر ويستمتع مما بين السرة والركبة، لقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض، وخبر أبي داود بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال يحل ما فوق الإزار، والإزار ما هو؟ هو الثوب الذي يجعله الإنسان من السرة إلى الركبة. نعم، وخص بمفهوم عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع، فحرم لخضر من حام حول الحما يوشك بالكسر أفصح، كما ذكره النووي في رياضه أي في رياض الصالحين يوشك أن يقع فيه. وخرج بما بين السرة والركبة، هما يعني السرة والركبة وباقي الجسد، فإنه لا يحرم الاستمتاع بها. وبالمباشرة لا يحرم النظر ولو بشهوة، فإنه لا يحرم إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة. قال الإسنوي: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج، والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاتها به، لو قامت هي فتلذذت به فإن ذلك مما يؤدي إلى الانقلاب وإلى المماثلة في المثل، وعند ذلك في القياس نقول هذا ممنوع عليها كما هو ممنوع عليه. والصواب في نظم القياس أن نقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تمسه به، فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرته وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما. أيضا هي كامرأة تستمتع بزوجها عند هذه المسألة ما بين أيضا في كل جسده ما عدا ما بين السرة والركبة، حتى لا تقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. وإذا انقطع دم الحيض لزمه لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة، ولم يحل لها مما حرم به قبل الغسل أو التيمم غير الصوم. يعني عندما نحكم أن هذه المرأة قد انتهت من حيضتها، انتهت من نفاسها، طيب وجب عليها الصلاة ووجب عليها يعني وحل لها إتيان زوجها وإلى غير ذلك والطواف، لكننا نقول كل ذلك مما حرم من الأشياء الثمانية التي وردت معنا كل ذلك صار حلالا، لكن بشرط الاغتسال، إلا شيئا واحدا وهو الصوم، فإنها تبدأ به وبعد ذلك تغتسل. يعني سؤال: لو صامت المرأة دون أن تصلي وقبل أن تغتسل، فهل يصح صلاتها؟ هل يصح صيامها؟ صيامها صحيح، وآثمة بترك الصلاة، آثمة بترك الغسل، آثمة بتغيير الغسل. يعني تسأل بعض النساء أحيانا: والله أنا مشغولة مثلا اليوم، انتهت حيضتها قبل المغرب فما اغتسلت إلى اليوم الثاني صباحا، تركت الآن صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، وهذا عند النساء كثير، قليلات دين ناقصات عقل ودين، وهذا مما تضيف أنها يكفي أنها تترك جزءا من الصلاة لكن بالإجبار وبالتشريع، أما الجزء الآخر الذي تفعله وتتركه فإن ذلك لا يصح، أما الصوم فإنه يصح، نعم لزمن إمكانه. طبعا يعني هي تعتاد هذا الوقت أنها مثلا بعد 5 أيام ينقطع حيضها، فانقطع حيضها ولم ترى دما، وكان ذلك قبل الفجر ولو بلحظة، هل لها أن تشرع في الصوم؟ إذا لم ترى دما بعد ذلك ما حكم صيامها؟ صيامها صحيح، نعم، لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنوب. كذلك الجنوب، لو أراد هذا الجنوب أن يصوم فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح وقد زال، وغير الطلاق لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدة. طيب الأصل نحن يجوز للرجل الطلاق بالقسم إلى سني وبدعي، فالسني ما وافق السنة والبدعي ما خالف السنة، ولذلك ينبغي للرجل أن يطلق زوجته إذا أراد في طهر لم يجامعها فيه، فهل يعتبر بعد انقطاع دمها أنها في طهر؟ نعم، لأنها في هذا الوقت بدأت الطهر من أوله. نعم، يصوم الجنوب، يعني لو صام طيلة النهار وهو جنوب ما حكمه؟ ما نام؟ سؤال آخر هذا. نام الرجل بعد الفجر فاحتلم، هي صورة من الصور. هل ينقض الاحتلام الصوم؟ لا، لا ينقض في أي لحظة كان من النهار، لكن الذي ينقض مثلا الصيام الإنزال، هو الذي إذا عمد على الإنزال بفعله أو بالوطء فذلك مما ينقض الصيام. فتطويل العدة غير وارد بالنسبة للطلاق، لأن العدة قد ابتدأت بهذا الطهر وإن لم تغتسل فيه، وغير الطهر فإنها مأمورة به، وما عدا ذلك من المحرمات فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمم إلى أن تطهر بماء أو تيمم. وأما ما عدا الاستمتاع فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث والحدث باق، وأما الاستمتاع فلقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أو حتى يطهرن بالتشديد والتخفيف. وأما قراءة التشديد فهي صريحة فيما ذكر، وأما التخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما قال به ابن عباس وجماعة بقرينة قوله تعالى فإذا تطهرنا، ما معنى حتى يطهرنا؟ فإذا تطهرنا حتى يطهرنا يعني يكون الأمر الأول حتى ينقطعنا عن الحيض، والثاني فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا، فواضح. وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرطا آخر وهو قوله فإذا تطهرنا فلا بد منهما معا. فائدة: حكى الغزالي أن الوطأ قبل الغسل يورث الجذام في الولد، ويجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض، يعني هذه من الأمراض التي تقع بسبب الإتيان قبل الغسل. ما حكم تعليم المرأة أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس؟ واجب أن تتعلمها بنفسها أو أن يعلمها زوجها أو أن يسمح لها بمغادرة البيت من أجل أن تتعلم، أو أن يجلب لها من يعلمها ولو بأجرة إلى بيتها. فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو، يقول لا ماذا تريدي، اكتبي لي من الأسئلة أو أعلميني من الأسئلة وأنا سأسأل لك وأعيد الجواب لك، فهو كالمتعلم والمعلم عند ذلك، ويخبرها فتستغني بذلك. وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر، قالت له والله اليوم في مجلس صلاة على النبي أنا رايح عليه، بإلا فهل لها أن تخرج من أجل هذا الذكر؟ لا، ليس لها أن تخرج إلا بإذن زوجها أو تعلم خير، غير مثلا الأحكام، خير بشكل عام، غير أحكام التي تتعلق بالعلاقة ما بين المرأة وزوجها أو بالفرائض كالصلاة والزكاة والصوم وما شاكل ذلك، يعني هنا يسمح لها أن تخرج. وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض وتطهرت فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة. انقطع الحيض وبعد أن انقطع الحيض قامت فاغتسلت، الآن هو يظنها طائرة وهي تظن نفسها طائرة وقد قامت بعملية الاغتسال، فلو وطئها بعد ذلك قد يسأل سائل ربما ينزل دم بعد ذلك، ما حكمه؟ هل هذا العمل أنه أتى حائض؟ لا، لكنه ربما لخطأ من الأخطاء في العد أو لأمر معين، فهي قام عندما أتاها على أنها طاهرة، وهي مكنته من نفسها على أنها طاهرة منتهية من حيضها، فلو رأت دما بعد ذلك فيجب عليها أن تعيد اغتسالها وأن تعيد صومها الذي صامته. بعد ذلك قال ويحرم على الجنب خمسة أشياء، والحمد لله رب العالمين.